الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة خير الأنام سيدنا محمد، صلوات الله وتسليماته عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، يقول ربنا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويسأل أبو هريرة في الصحيح عن هذا المقام الذي ذكر في هذه الآية، فقال أبو هريرة: هي الشفاعة، أي الشفاعة العظمى. وصح الحديث فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت وتنبهوا لما يقوله رسول الله، رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله تعالى قدر محتوم، وسبق ذلك من الله تعالى كما سبق في الأمم، أي قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأحزنني، والكلام لرسول الله، فأحزنني وشق ذلك علي، فسألت الله تعالى شفاعة، أو سألت الله تعالى أن يوليني فيهم شفاعة يوم القيامة، ففعل. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ما تلقى أمتي من بعدي وسفك بعضهم دماء بعض، وسبق ذلك من الله كما سبق على الأمم. فأحزنني ذلك وشق علي، فأحزنني ذلك وشق علي، فسألت الله أن يوليني شفاعة يوم القيامة، ففعل، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، إن نبيكم بلغ مبلغا في مجاهدة نفسه ومجاهدة البشر مبلغا لم يبلغه غيره، وتحمل في سبيل نشر دعوة الله ما لم يتحمل غيره. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقت له من الله منزلة، لكنه كان يؤمل فيها ويجتهد من أجل التأهيل لها. تأهل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأهب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسألها تأهل لها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك. إننا أمة محمد إذا صلينا من الليل أو من النهار نافلة فإن ذلك يكمل نقص صلاتنا ويكون مغفرة لذنوبنا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكامل المكمل في عبادته وفي طاعته، فإذا صلى من الليل فهي نافلة زائدة لمحمد. أكرر، إذا صلينا نحن من الليل أو من النهار فإنما نصلي لنجبر القصور الذي في فرائضنا التي نصليها ناقصة، ونصلي من النوافل لكي تغفر لنا ذنوبنا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي ما يصليه من الليل أو من النهار رفعة في مقامه صلى الله عليه وسلم، لأنه غفرت ذنوبه ولأنه كملت عبادته على الوجه الأكمل، فهي نافلة له. ثم إن الصحيح من الحديث يبين أن المقام المحمود الذي يكون فيه صاحب الشفاعة العظمى والخاصة محمد. محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة العظمى لكل الأمم بما فيهم الأنبياء جميعا، وهو صاحب الشفاعة الخاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القائل فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. أتدرون بما ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله الأولين والآخرين، أي للحشر، يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي، حتى إذا وتدنو الشمس من رؤوس العباد، وتدنو الشمس من رؤوس العباد حتى إذا بلغ بهم الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، قال بعضهم لبعض أو قالوا: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ وتخيل معي بعقلك الحصيف، وتخيل بمعي بما أودع الله في عقلك من التصور، مشهد يجمع فيه الخلائق الأولون والآخرون من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، كم يبلغون من العدد؟ لا يعلم عددهم إلا الله. قل مليارات، قل ملايين المليارات، كلهم يجتمعون، وتدنو الشمس من رؤوس العباد، ويبلغ بهم الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، ويتمنون شيئا واحدا: أن ينصرفوا إلى الحساب، بل إن بعضهم يتمنى أن ينصرف ولو إلى النار من شدة الكربة، فيدعو بعضهم بعضا: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما بلغكم من الشدة والكرب؟ ألا تنظرون من يشفع لكم؟ فيتحاورون ويتشاورون ويتشاورون ويفكرون برؤيتهم في الدنيا: من الذي يستطيع أن يتجرأ ويتقدم إلى رب الأرض والسماء؟ يفكرون ويقدرون، فيقول قائلهم: اذهبوا إلى أبيكم آدم، خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، اذهبوا إلى أبيكم آدم. فيقتنعون أن آدم جدير بأن يتقرب إلى الله فيطلب الشفاعة بهذه المؤهلات والحيثيات، فهو الوحيد الذي خلقه الله بيده، وهو الذي نفخ فيه من روحه، وهو الذي أسجد له ملائكته، وهو الذي أسكنه جنته. فيذهبون إلى آدم فيقول: لقد غضب ربي غضبا شديدا، فلا يجرؤ أن يقوم بهذه المهمة، ولقد أمرني فعصيته، اذهبوا إلى غيري، إنها مسؤولية جسيمة والأمر جلل وخطير، وقد غضب رب السماوات والأرض غضبا شديدا، لأن أكثر الناس كانوا على الكفر والضلال. اذهبوا إلى نوح، إنه أول رسول أرسله إلى خلقه، أرسله ربه. فيذهبون إلى نوح فيعتذر ويقول: لقد دعوت دعوتي على أمتي، أي في الدنيا، اذهبوا إلى غيري. فيذهبون حتى يأتوا إلى موسى فيعتذر ويحيلهم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين، فيقول لهم عيسى: اذهبوا إلى محمد. علم الجميع أنه لن يقوم بهذه المهمة، وليس جديرا بها، وليس حقيقا بها إلا واحد. علم الجميع في المحشر أن المقام لا يستطيع أن يقف فيه أو يتقدم بين يدي جبار السماوات والأرض إلا واحد، هذا الواحد لا بد أن يكون مقربا محببا، إنه محمد. وتخيلوا معي هذا المشهد، ومن أجل هذا كانت الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم. فيتقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويسجد ويدعو ويحمد الله بمحامد يلهمها إياه ربه، ربه بمحامد لم يكن يحفظها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ربه يلهمه إياها ليؤهله للمقام الثاني والدرجة العالية الرفيعة. هذا مقام نبيكم محمد. فيقال له ويناديه ربه: قم وسل تعطى واشفع تشفع يا محمد. فيستشفع محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فينصرف الناس إلى الحساب، ويبين للأمم كلها وللأنبياء جميعا مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتبقى شفاعة أمته، ويبقى حال أمته الذي عبر عنه في حديثنا يومنا في يومنا هذا، الذي قال: رأيت رأيت رأى ما لا يسره ما يكون في أمته من بعده، وسفك بعضهم دماء بعض، فأحزنني ذلك وشق علي، فسألت الله أن يوليني شفاعة يوم القيامة ففعل. إن نبيكم تعرض عليه أعمال أمته، عرضت عليه أعمال أمته في حياته، فأحزنه وشق عليه ما يكون في أمته، فما ظنكم وهي تعرض عليه في أيامنا هذه؟ يا ويح أمة نبيها بها رحيم، يا ويح أمة نبيها عليها وبها رؤوف، يشفق عليها ويدخر دعوته المستجابة، لكل نبي دعوة المستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي، يعاملها نبيها بهذا وهي لا يعرض على نبيها إلا ما يحزن القلوب. أمة محمد تأتيها المنح من رسول الله بشريات، وتعرض أعمالها على رسول الله مخزيات مفلكات محزنات. يا أمة محمد أفيقي، يا أمة محمد أفيقي، يا أمة محمد أفيقي، يا أمة محمد، إن كان هذا قدر قدره الله أن تبتلى الأمة أن يسفك بعضها دماء بعض، فليتبرأ من يخشى الله، فليتبرأ من يخشى الله، وليتب إلى الله من يوقن أنه سيعرض على الله، لأن الشفاعة تنال من أمة محمد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ليس معها شك، وليس معها شرك، وليس معها نفاق، وليس معها دعوة للباطل، وليس معها دعوة للضلال، إنما خالصة لوجه الله. أيها الإخوة الأحباب، يسأل أبو هريرة رضي الله عنه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أنه لن يسألني عن ذلك أحد أول منك أو قبلك، لحرصك على الحديث. يا أبا هريرة، أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واستغفر الله استغفر الله استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الأحباب، شرفنا باتباعنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يتمم لنا الجميل، فنعمل من العمل الصالح ما تقر به عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونقبل على الله بتوحيد خالص، وبعمل صالح حتى نكون جديرين برحمة الله وبمنحة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. واعلموا إخوة الإسلام أن الشفاعة أنواع، وأن الشفعاء أيضا درجات، فالشفاعة العظمى والتي يحظى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتظهر مكانته الجليلة، وربما يخطر على بال أحدكم ويقول: لماذا يذهب الناس إلى آدم، ولماذا يذهبون إلى نوح، ولماذا يذهبون إلى إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى، وقد علموا أن صاحب الشفاعة محمد. أقول لحضراتكم أولا أن الذين في أرض المحشر هي الأمم جميعها، والأفكار تتفاوت كما تتفاوت أفكار الناس في الدنيا، فكل يرى رؤيته. ثم إنهم لما يعين حين يذهبون إلى آدم ونوح وإبراهيم والأنبياء جميعا، والأنبياء جميعا، الأمم كلها تعلم أن آدم اعتذر ونوحا اعتذر وإبراهيم اعتذر وموسى اعتذر وعيسى اعتذر، ولم يصلح لهذا المقام إلا واحد هو محمد. إذا علم الجموع ذلك فقد رفع الله قدر نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا كانت الشفاعة العظمى، وكانت هذه الكيفية التي سردها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليظهر مقام محمد عند جميع الأمم صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعة الثانية لأمة محمد أن يشفع لبعض أصحاب الذنوب والكبائر فيشفع لهم فيخفف عنهم، فيشفع لفريق من أمته كانوا يستحقون دخول النار فيدخلون الجنة، ويشفع لفريق من أمته من العصاة دخلوا النار بالفعل بكبائرهم وذنوبهم فيشفع لهم فيخرجون من النار فيدخلون إلى الجنة، ويشفع لأمته في الجنة فترفع درجات بعضهم بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لتعلموا مقام نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، لتكثروا من الصلاة عليه، فإن كثرة الصلاة تؤهلكم لنيل شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الشفعاء أيضا كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. الأنبياء يشفعون لأممهم لكنها شفاعة خاصة، والعلماء يشفعون لأتباعهم وذويهم ومن يعرفونهم، ثم الشهداء يشفعون لذويهم وقرابتهم. ثم بعد ذلك من الشفعاء من يشفع له عمله، من يشفع له عمله يتقرب إلى الله بعمل صالح فيشفع له عمله فترفع درجاته وتكفر سيئاته، بل ربما يشفع في غيره من عباد الله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يشفع لعدد كذا من قبيلة كذا، يقول لعدد كم كعدد غنم قبيلة كذا، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، أمة محمد ما أحوجها إلى متابعة نبيها، وما أحوجها إلى أن تكثر من الصلاة على نبيها، وما أحوجها إلى أن تتنبه لما بشر به وأنذر به: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وارزقنا شفاعته،